yoka waka kanani guddo oot ikko on waan uume hunda kananiisu. Suuran Qur'aana hundi suuraa takkitti malee bismillaan jalqabamti. Suuran takkittiin bismillaan hin jalqabamin suuraa tawba'aati. Wanni suuran hundi suuraa takkitti tawba'aa malee bismillaan jalqabamteef barakaadhaaf ammallee akka suuraa tana rabbumaatu nuu buusee beeynu'uuf arjummaa isaatin. Ammallee akka suuran tun dhumtee taantu jalqabamaa beeynu'uuf maqaa rabbiitin waan dalagu'uu deeman jalqabuun waan rabbiin itti nu kaase. Wanni maqaa rabbiitin hin jalqabamin barakaa hin godhattu. Tanaaf jecha nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu akki je'an. Kullu amrin dhii baalin laa yubda'u fiihi bibismillaahi fahuwa aqxa' je'an. Ma'anaan isaa wanni namni itti yaaddayu hundi kan maqaa rabbiitin hin jalqabamin ir'u jechu. Yoo nyaataa ka'an, yoo deemsaa ka'an, yoo waa qara'uudhaa ka'an takkaa, yoo waa dalaguudhaa ka'an, wanni barbaadamu bismillaahi takkaa, bismillaahi ar-rahmaani ar-rahiim jechu. Yoo waa qara'uudhaa kaatee bismillaahi jette, maqaa rabbii waa hunda nu badhaase tiinan qaraatii tana jalqaba jechu. Yoo waan biraatii kaatee bismillaahi jettes ma'anaan isaa waanin deemuuf kana maqaa rabbiitinan jalqaba jechu. Alhamdulillah. Faarun yookii galanni kan rabbii gudda'aati. Rabbii faaruu hunda haqa godhatu. Rabbil aalamiin. Rabbii jiruun waa hundaa harka isaa jirtu. Kan waa hunda uumee waa hunda tooyatu. Ar-Rahmaan ar-Rahiim. Kan waa qananiisu. Kan waan uume hunda tooyatee waan isaan itti haajaman isaanii kennu. Kan qananii guddo'oo xiqqoodhan ar'aa boru nama qananiisu. Arjummaa isaatin maaliki yawmiddiin kan dubbiin waan uumee hundi guyyaa boruu takka guyyaa qiyaama'aa harka isaa jirtu kan nama hunda guyyaa qiyaama'aa dalagaa isaa laalee gaarii dalagu jannata kennee fi hamtuu dalagu yakka itti muru. Inni mootii guyyaa boruuti yookaa qiyaama'aati. Yawmiddiin jechuun guyyaa jaza'aa galataa takka guyyaa qiyaama'aa jechu. Iyyaaka na'budu yaa rabbi suma kan nuti ibaannu takkaayuu gabbarru suma kan nuti guddif nama biraatii miti. Suma kan nuti waan ati dalagaa jette dalaynee waan ati dhiisaa nuun jettu dhiifnu nama biraatii miti. Wa iyyaaka nasta'iin. Suma kan nuti gargaarsifannuun dalagaa diinii duniyaadhaa keessatti takkaayuu irratti. Sumaatu hamtuu nurraa qabee toltuu nutti as qaba. Siitu nu uume sumaatu waan nuu tolu hunda nuu uumuu dandaya namni sirra nutti aanu hin jiru. Ihdina siraatal mustaqiim. Yaa rabbii keenya karaa qajeelaa nu qajeelchi ammallee irratti nu jabeessi. Karaa diriiraa jallina hin qabne kan haqatti nugees nuqajeelchi. Siraata alladhiina an'amta alayhim, karaa warra ati qajeelchitee qananiiftee, kan akka anbiyootatii fi warra haala gaari'iin isaan jala deemee nuqajeelchi. غير المغضوب عليهم خرا ورد اللنسوت حق أقول أتيكا هنتين ولا الضالين أما اللي خرا ورد جلتيكا هنتين يا واقع خرا حق نميسي خرا حق ندمسسي خرا بدئر نميسي ورد اللنسو ربي حق أقول أتي كان أكا يهود آتي كانين عزيري المربيت جأني أنبيوت إساني فتاني نبي محمد أقومسو ددني دلنسوهك أقودتا أمو والرجلتي كان أكا نصار آتي كريستانتي كانين نبي إيسا آن المربيت جأني نبي محمدس رقومسو ديداني جلتا دبفتوتا كين تكايو رقفتوتا خبجموتا كين سورا فاتحاتات قتي قدوك أبدي نبي محمد أكجأن فاتحة القرآن تعدل ثلثي القرآن وإن فاتحة الكتاب تجزئ ما لا يجزئ شيء من القرآن جأن معنى إسا سورا فاتحة قرآن الرا هر كلمة كتويت أما سورا فاتحة بكواني برا قرآن الرا هنتابن إسين آبت تكا جيس جتشو تناف جتشا صلاني سورة فاتحة آملي فيانتان نمك أرأو دنديوف إيقك أراتي فاتحة الراراو أتني آمين جئون نبر بادم معنان آمين جتشو وان نتسخد أني يا ربي نوك إيبالي يوكا نو إيهمي جتشو كيستو صلاة كيستي آمين جئون أكام بربادما يو صلاني تن إسي كيستي قوك ألفود أنتات قوك ألفود أنيك أرى أنتات إمام نيوكا نمن نما صلاة ولا الضالين جئ قوك ألفود أني وجي آمين جئو مالف ملايكان هقا إمامني آمين جئو إسا وجي آمين جتي دوب نمني آمني ملايك آتفي آمني إماما قنمي وجي آمين جئ ربين دلي إسا تدبر تمر إساف أرارما تناف نبي محمد أكجئن إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه جئن أمس وننم قرآنك أرى الرتجر تكا وان إسر برباد مراتك هقات أراتي جلق أبو هند شيطان الرا رب التمغن فتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جئ تكا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جئ دوب ربين ور قرآن خرا قارئين قرأي قراسسي ور معنى إساء بري برسيس نها قدو نجيان جراتا وانفيتا ارجتا تفسير سورة فاتحة كان كتبون امتكم تكوفي ابسقلي في ترباتمي افردت